السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار. وهذا التسجيل خاص بطلبة أكاديمية المنهاج للعلوم الشرعية، وأرجو بإذن الله تبارك وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من المحاضرة الأولى. وأي سؤال أو أي استفسار ترسلونه بإذن الله تبارك وتعالى على المجموعات التفاعلية للمناقشة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم البلاد والعباد. وقفنا عند المرحلة الأولى من نشأة علوم القرآن وانتهينا منها، وننتقل اليوم بإذن الله إلى المرحلة الثانية، وهو الجمع الجزئي لعلوم القرآن من القرن الثالث إلى ظهور كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي رحمه الله، المتوفى سنة 94 بعد 700 هجريا. يقول المؤلف: لقد استمرت الكتابة في التفسير والكتابة في نوع من أنواع علوم القرآن في هذه المرحلة، وفيها كتابات كثيرة تفوق الحصر، وهو ليس مقصدا هنا. يقول: لكن يمكن التمثيل لبعضها على سبيل التذكير. فمن كتب التفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، والمحرر الوجيز بن عطية، والجامع لأحكام القرآن القرطبي، والبحر المحيط لأبي حيان، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، وغيرها كثير جدا جدا. يعتبر هذه الكتابات تعتبر هذه الكتابات من علوم القرآن، لأنها كتابات تفسيرية، والتفسير نوع من أنواع علوم القرآن. ولا شك أن من كتب في التفسير فقد تضمن كلامه الكلام عن الخاص والعام والمطلق والمقيد وأسباب النزول والمكي والمدني، ولكن كان المعلومات مبعثرة داخل سياق التفسير، ولم تتبلور إلى علم مستقل يسمى علوم القرآن. هذا في كتب التفسير. وإن كان هنالك أيضا كتب علوم قرآن مفردة، قال: ومن كتب علوم القرآن المفردة فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، وأحكام القرآن للطحاوي، والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس، والتبيان في إعراب القرآن للعقبري، والبرهان في ترتيب سور القرآن لأبي جعفر بن الزبير الغرناطي، وغيرها كثير جدا جدا. يمكن أن نقول إن هذه المرحلة تميزت بميزتين من جهة كتابة علوم القرآن عما سبقه. الأولى: وجود كتب التفسير التي قصد مؤلفوها بها أن تكون على ترتيب موضوعات علوم القرآن، حيث رتب كتابه على الموضوعات: التفسير، القراءات، الإعراب، الأحكام، وبعضهم وإن لم يرتبها فإنه نص على الاعتناء بجملة من علوم القرآن. ومن هذه التفاسير كتاب الاستغناء في تفسير القرآن لمحمد بن علي بن أحمد المعروف بالأدفوي، وقد قال في مقدمة كتابه: هذا كتاب ألفناه يجمع ضروبا من علوم القرآن من بين كلام غريب ومعنى مستغلق وإعراب مشكل وتفسير مروي وقراءة مأثورة وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه، وأذكر فيه إن شاء الله ما بلغني من اختلاف الناس في القراءات وعدد الآي والوقف والتمام، وأبين تصريف الكلمة واشتقاقها إن علمت ذلك، وما فيه من حذف الاختصار أو إطالة لإفهام، وما فيه تقديم وتأخير. وإذا مر العامل من عوامل النحو ذكرته مع نظائره في باب أفرده له، وأذكر أين نزلت السورة بمكة أو بالمدينة على قدر الطاقة ومبلغ الرواية، حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفيا وعن أن يرجع إلى أحد في تفسير شيء هو فيه مستغنية. وقد استفاد من هذا الكتاب تلميذه مكي، وقال في مقدمة تفسيره المسمى بالهداية إلى بلوغ النهاية: جمعت أكثر هذا الكتاب من كتاب شيخنا أبي بكر الأدفوي رحمه الله، وهو الكتاب المسمى بكتاب الاستغناء المشتمل على نحو 300 جزء في علوم القرآن، أي 300 مسألة. قال أيضا من هذه الكتب المفردة في علوم القرآن كتاب البرهان في تفسير القرآن لعلي بن إبراهيم بن سعيد المعروف بالحوفي، وكتاب الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه لمكي بن أبي طالب. قال مكي: جمعت فيه علوما كثيرة وفوائد عظيمة من تفسير مأثور أو معنى مفسر أو حكم مبين أو ناسخ أو منسوخ أو شرح مشكل أو بيان غريب أو إظهار معنى خفي، مع غير ذلك من فنون علوم القرآن أو علوم كتاب الله جل ذكره من قراءة غريبة أو إعراب غامض أو اشتقاق مشكل أو تصريف خفي أو تعليل نادر أو تصرف فعل مسموع، مع ما يتعلق بذلك من أنواع علوم يكثر تعدادها، يعني تصريف الأفعال. جعلته بداية إلى بلوغ النهاية في كشف علم ما بلغ إلي من علم كتاب الله تعالى ذكره، وما وقفت على فهمه ووصل إلي علمه من ألفاظ العلماء ومذكرات الفقهاء ومجالس القراءة ومجالس القراء ورواية الثقات من أهل النقل والروايات ومباحثات أهل النظر والدراية. المفترض أن يتعلم طالب العلم في هذه المرحلة الكتب وأسماءها وأسماء مؤلفيها حتى يدرك مواطن التبلور والتطور في هذا العلم. أيضا من الكتب المفردة كتاب التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل لأحمد ابن عمار المعروف بالمهدوي. قال: وأنا مبتدئ إن شاء الله في نظم هذا المختصر الصغير، مجتهد أن أجمع فيه جميع أغراض الجامع الكبير من الأحكام المجملة والآيات المنسوخة وأحكامها المهملة والقراءات المعهودة المستعملة والتفسير والغريب والمشكل والإعراب والمواعظ والمثال والآداب وما تعلق بذلك من سائر علوم التنزيل المحتملة للتأويل، ويكون المحذوف من الأصل ما أنا ذاكره في هذا الفصل فأحذفه من الأحكام الذي هي أصول الحلال والحرام أكثر تفريع المسائل المنثورة مما ليس بمنصوص في الصورة، وأقتصر من ذكر الاختلاف على الأقوال المشهورة وأذكر الناسخ والمنسوخ بكماله وأورده مختصرا على أتم أحواله، وأذكر القراءات السبعة في الروايات التي اقتصر عليها أهل الأمصار. سوى من لم يبلغ مبلغه من الاشتهار إلا ما لا اختلاف فيه بين السبعة القراء، فإني أذكره منسوبا إلى بعض من روي عنه أو بعض من روى عنه القراء، ليعرف من هذا الاختصار ما هو من القراءات المروية مما لم يقرأ به قارئ. وإن كان جائزا في العربية. وأذكر من مسائل الإعراب الخفية ما يحتاج إليه مما اختلف القراء فيه أو كان جائزا في المقاييس العقلية. فإذا أكملت الصورة من هذا المختصر جمعت في آخره أصول القراءات واختصار التعليل فيها وأصول مواقف القراءة ومبادئها، ليجمع بعون الله وتوفيقه هذا الاختصار ما لم تجمعه الدواوين الكبرى، ولتكون أغراض الجامع مضمنة فيه ومجملة في معاني، وأجعل ترتيب السور مفصلة ليكون أقرب متناولة فأقول القول من أول سورة كذا إلى موضع كذا منها، فأجمع من آيها 20 آية أو نحوها بقدر طول الآية وقصرها، ثم أقول الأحكام والنسخ وأذكرهما، ثم أقول التفسير فأذكره، ثم أقول القراءات فأذكرها، ثم أقول الإعراب فأذكره، ثم أذكر الجزء الذي يليه حتى آتي على آخر الكتاب إن شاء الله على ما شرطته فيه، وأذكر في آخر كل سورة موضع نزولها واختلاف أهل الأمصار في عددها، وأستغني عن تسمية رؤوس آيها، وأبلغ غاية الجهد في التقريب والقصد. أيضا من هذه الكتب المفردة في علوم القرآن كتاب البستان في علوم القرآن لأبي القاسم هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم الحموي. قال الحموي أما بعد، فهذا كتاب البستان في علوم القرآن قصدت فيه الاختصار مع البيان وجمع الفوائد مع الإتقان، راجيا به لي ولمحصليه الغفران والرحمة من الله ورضوان، ويشتمل على أنواع من علوم الكتاب العزيز المسمى بالفرقان. النوع الأول معرفة تفسير غريب اللفظ والمعنى وأسباب النزول والقصص وما صح من المنسوخ على ما ذهب إليه في ذلك كل من يعتمد عليه. الثاني معرفة المبهمات من الأسماء والأنساب وضمائر الغيبة وضمائر الغيبة والخطاب والعدد والمدد واختلاف الأقوال في ذلك، واختلاف والعدد والمدد واختلاف الأقوال في ذلك. وهذا في الحقيقة أكثره يعني من الإسرائيليات. الثالث معرفة قراءات الأئمة 7 رحمة الله عليهم، ولكل إمام منهم راويان. الرابع معرفة الوقوف والموقوف عليه إن لم يتوقف فهمه على ما بعده وبالعكس، فالوقف لازم إن اختل المعنى بالوصل، وتام إن لم يختل ولم يكن للثاني تعلق بالأول. الخامس معرفة خط الإمام مصحف عثمان بن عفان. السادس معرفة عدد آي كل سورة، العدد الكوفي وكونها مكية أو مدنية أو مختلفا فيها، وذلك مذكور في أول كل سورة، وعدد الآي سنتطرق إليه بإذن الله في ضمن الكتاب. السابع معرفة رؤوس الآيات وأخماسها وأعشارها، والمختلف في كونه آية وغير آية بين الكوفيين وغيرهم. الثامن معرفة أجزائه 30 وأخماسها وأنصافها وأنصاف أسداسها وأسباع القرآن وأرباع الأسباع. ثم شرع في تفسير الاستعاذة والبسملة والفاتحة حتى ختم كتابه بتفسير سورة الناس. ولا يعني أن هذه التفاسير تختلف في مادتها العلمية عن التفاسير السابقة، لكن المقصود أن مؤلفيها قد رتبوها ترتيبا متوافقا مع أنواع علوم القرآن، أو قصدوا ذكر جملة من علوم القرآن قصدا مباشرة، وهذا مما لا يحسن إغفاله في نشأة علوم القرآن. يبقى إذن أول ما تميزت به هذه المرحلة الثانية وجود كتب التفسير التي قصد مؤلفوها بها أن تكون على ترتيب موضوعات علوم القرآن، وقد ذكرنا في ذلك 5 أمثلة. والثانية أي الميزة الثانية لهذه المرحلة ظهور مجموعة من الكتب التي جمعت أنواع من علوم القرآن، ومن المطبوع من هذه الكتب فهم القرآن للحارث المحاسبي، التنبيه على فضل علوم القرآن لأبي القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب، فنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي، جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوي، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي. ويلاحظ في رصد ما كتب في علوم القرآن في هذه المرحلة أمور. الأول إن بعض كتب التفسير عنونت من قبل مؤلفيها بعلوم القرآن أو أحد مرادفاته، فهي وإن كانت لا تخلو من علوم القرآن لكنها سارت على منهاج كتابة التفسير المعروفة، وهذا الذي قصدناه في أول هذه المرحلة، وهي تفسير الآيات آية آية، وهي بهذا تكون في علم التفسير الذي هو جزء من علوم القرآن. ومن هذه الكتب التي سارت على هذه الطريقة مع أن عنوان الكتاب في علوم القرآن الجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني المعتزلي، وهو مخطوط والموجود منه جزء صغير، والتسهيل لعلوم التنزيل من جزي الكلبي وهو مطبوع. هذه كتب سميت بعلوم القرآن ولكنها مضت على السياق التفسيري أكثر. كالكتب التي ذكرناها في أول هذه المرحلة من كتب التفسير كتفسير القرطبي وابن عطية وابن كثير. أيضا يلاحظ في رصد ما كتب في علوم القرآن في هذه المرحلة أن إدخال كتاب في علوم القرآن لا يلزم أن يكون من أجل تسميته بهذا الاسم، بل الصحيح أن ينظر إلى محتواه. لذا يعد كتاب فهم القرآن الحارث المحاسبي وكتاب جمال القراء وكمال الإقراء لعالم الدين السخاوي من كتب علوم القرآن لقيام الكتابين على جملة من علوم القرآن. أما لو كانت علوم القرآن جزءا من موضوع الكتاب وليس قصدا كما في كتاب الرسالة للشافعي، فإنه لا يعد من كتب علوم القرآن، وإن كان قد فصل في الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني وغير ذلك. وعلى هذا التصنيف فإن أول كتاب وصل إلينا في علوم القرآن هو كتاب الحارث المحاسبي. هذا الكتاب يعتبر أول كتاب وصل إلينا، يعد كتابا من علوم القرآن وإن لم يكن عنوانه كذلك، ولكن محتوى متخصص في هذه المسألة. أيضا يلاحظ في ذلك أنه اتسعت الكتابة وكثر في مجال كتب التفسير والكتب المفردة في علوم القرآن، لكن لم يصلنا كتاب متكامل يقصد أو يقصد جمع كل علوم القرآن. لا شك أن كل علم يأخذ أطوارا في تطوره وتبلوره واكتماله. المرحلة الثالثة هي في نشأة علوم القرآن، هي الجمع الكلي من كتاب البرهان للزركشي إلى كتاب الإتقان للسيوطي. في هذه الفترة التي بين ظهور أول كتاب يجتهد في جمع أنواع علوم القرآن وظهور كتاب السيوطي الذي ظهر صار عمدة في كتب علوم القرآن، تجد الآتي: أولا، لا زال التصنيف في التفسير مستمرا، ومن ذلك التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد لأحمد ابن محمد البسيلي التونسي، وقد طبع منه إلى تفسير سورة آل عمران، الجواهر الحسام في تفسير القرآن للثعالبي الجزائري وهو مطبوع، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي وهو مطبوع، إذن أول معلم من معالم هذه المرحلة أن التصنيف في التفسير مستمر. ثانيا، لا زال التصنيف في علوم القرآن المفردة مستمرا، ومن ذلك العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني، مصاعد النظر لإشراف على مقاصد الصور لبرهان الدين البقاعي، كشف السرائر في معاني الوجوه والأشباه والنظائر لابن العماد وهو مطبوع، ظهر بعض وأيضا ظهور بعض التصنيفات التي تتسم بالجمع الجزئي، ومن ذلك التيسير في قواعد علم التفسير لمحمد بن سليمان الكافيجي وهو مطبوع، وأيضا ظهور محاولات أخرى غير ما ذهب إليه الزركشي للجمع الشمولي لعلوم القرآن، ومن هذه مواقع العلوم من مواقع النجوم، ويعد تصنيفه لأنواع علوم القرآن من أجود أنواع التصنيف لها، وهي كما نقلها السيوطي كالآتي: الأمر الأول، مواطن النزول وأوقات ووقائع، وفي ذلك 12 نوعا: المكي والمدني والسفري والحضري والليلي والنهاري والصيفي والشتائي والفراشي والنومي وأسباب النزول وأول ما نزل آخر ما نزل. والأمر الثاني، السند، وهو 6 أنواع: المتواتر والأحاد والشاذ وقراءات النبي صلى الله عليه وسلم، الرواة، الحفاظ. الأمر الثالث، الأداء، وهو 6 أنواع: الوقف والابتداء والإمالة والمد وتخفيف الهمزة والإدغام. الأمر الرابع، الألفاظ، وهو 7 أنواع: الغريب والمعرب والمجاز والمشترك المترادف الاستعارة التشبيه. الأمر الخامس، المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14 نوعا: العام الباقي على عمومه، العام المخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، ما خص فيه الكتاب السنة، ما خصصت فيه السنة الكتاب، المجمل، المبين، المؤول، المفهوم، المطلق، المقيد، الناسخ والمنسوخ. نوع من الناسخ والمنسوخ، وهو ما عمل به من الأحكام مدة معينة والعامل به واحد من المكلفين. الأمر السادس المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهو خمسة أنواع: الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والقصر. وبذلك تكملت الأنواع 50. ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر: الأسماء، الكنى، الألقاب، المبهمات. فهذه نهاية ما حصر من الأنواع، وهذا من الإتقان للسيوطي، وهو نفس ما فعله البلقيني في مواقع العلوم من مواقع النجوم. أيضا الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة لأبي علي الحسين علي الرجراجي، هو مطبوع التحبير في علوم التفسير للسيوطي، وقد بنى كتابه على كتاب البلقيني، حيث قال: فصنفت في ذلك كتابا سميته التحبير في علوم التفسير، ضمنته ما ذكر البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلها، وأضفت إليه فوائد سمحت القريحة بنقلها. وبالنظر إلى أنواع علوم القرآن التي كتبها الزركشي في البرهان في علوم القرآن، والبلقيني في مواقع العلوم من مواقع النجوم، والسيوطي في التحبير في علم التفسير وفي الإتقان في علوم القرآن، يظهر أثر بعض العلوم في منهج كتابة أنواع من علوم القرآن. فتجد جملة من مسائل علم الأصول وعلوم البلاغة العربية وعلوم الحديث قد دخل في تصنيف أنواع علوم القرآن. لا شك أنه يحدث التشابك بين العلوم، حتى صارت كأنها منه عند قوم ومنتقدة بكونها من هذه العلوم عند آخرين. وقد سبقت الإشارة إلى شيء من سبب دخولها في كتب علوم القرآن، وقد ذكرنا هذا في المحاضرة الأولى. المرحلة الرابعة وهي الأخيرة في تطور نشأة علوم القرآن، يعد بعد كتاب الإتقان يكاد يكون التأليف في علوم القرآن قد توقف، سوى بعض كتب ظهرت إما تشقيقا لما ذكره السيوطي كما فعل محمد بن أحمد ابن عقيل المكي في كتابه الزيادة والإحسان في علوم القرآن، وإما كتابة لبعض أنواع علوم القرآن كما فعل طاهر الجزائري في كتابه التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان. ولما دخلت مادة علوم القرآن في مناهج الجامعات ظهرت مجموعة من كتب علوم القرآن لأعضاء هيئة التدريس الذين درسوا هذا المنهج، فكان منها ما هو عالي الجودة في التأليف، وكان منها ما هو نقل بلا زيادة ولا تحقيق. ومن أهم الكتب المعاصرة التي أفرزها تدريس هذه المادة في الجامعات مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني، وباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. وقد تميز هذان الكتابان بحسن العرض وترتيب المعلومات والأسلوب الأدبي الرشيق في عرض المادة العلمية والاعتناء بالرد على شبه المستشرقين. وكذلك مباحث في علوم القرآن لمناع خليل القطان، وهو مشهور وقد كتبه لطلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تخصص القرآن وعلومه، وقد استفيد منه في تدريس هذه المادة في جامعة الإمام وغيرها، كما أضاف إليه المؤلف إضافات قبل وفاته. ويمتاز هذا الكتاب بجودة التنظيم وحسن ترتيب المعلومات مع سهولة في العبارة، مما جعله ملائما للمنهج الدراسي في الجامعة. وإن كان الكتاب الذي بين أيدينا المحرر في علوم القرآن هو أفضل كثيرا من مباحث في علوم القرآن للقطان. سنفتتح بإذن الله المجلس القادم الفصل الثالث، وهو الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير. الذي يهمنا في هذه المحاضرة هي عناوين المراحل وعناوين الكتب التي تضمنتها كل مرحلة من هذه المراحل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.